نار. قال الشيخ زيد رحمه الله في شرح هذه الجملة: ففي قول المؤلف رحمه الله اعلم تنبيه وإرشاد وتوجيه لطالب العلم ليصغي إلى مسائله ويهتم بشأنه، فالعلم هو خير ما يهتم به وخير ما تصغي إليه القلوب والجوارح لكي تفهمه على الوجه الصحيح، ومن ثم العمل به إذ هو ثمرة العلم. قوله رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. قال الشيخ زيد فيها: وفي قوله رحمك الله خطاب لكل قارئ وسامع، وهي جملة تدل على نصح المؤلف وإخلاصه لإخوانه المسلمين والمؤمنين، حيث دعا لهم بين يدي مسائل مهمة ليعلموها ويعوها ويعملوا بمقتضاها، وذلك من الآداب الحسنة في التأليف وفي المخاطبات وفي الخطب وفي المحاضرات على اختلاف أنواعها. ويسلك علماء السلف في توجيهاتهم كتابة وخطابا وتوجيها سديدا هذا المسلك بتنبيه السامع والقارئ والدعاء الخالص له. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال صاحب المتن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشيخ زيد رحمه الله: ثم بين رحمه الله أن هناك ثلاث مسائل من أسس الإسلام وأصول الإيمان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويفهمها فهما صحيحا ويعمل بمقتضاها. وهذه المسائل الثلاث حصرها المؤلف بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ثم شرع في بيان المسائل فبدأ بالمسألة الأولى وهي قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قول المصنف رحمه الله والباتن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: ولم يتركنا هملا، هذا تدل عليه الآيات السمعية والآيات العقلية أو الأدلة السمعية والعقلية. فالأدلة السمعية كقول الله جل وعز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما نبه على هذا الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. قال رحمه الله في شرح هذه المسألة: وهذه المسألة أدلتها ثابتة صريحة في الكتاب والسنة، وهي أن الله خلق الخليقة على اختلاف أجناسها وأصنافها، وصرح بذلك في آيات محكمات، منها قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومنها قوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن ذلك قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهناك آيات متعددات تدل على منة الله ونعمته وفضله وإحسانه على مخلوقاته، وفي مقدمة المخلوقات عالم المكلفين من الإنس والجن. وكما انفرد بخلقهم كذلك انفرد برزقهم ولم يشاركوا في الخلق والإيجاد والرزق والعطاء مشارك من مخلوقاته لا من عالم الأرض ولا من عالم السماء بل هو وحده انفرد بخلقهم وإيجادهم وامتن عليهم بذلك فقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وانفرد بالرزق فهو الرزاق ذو القوة المتين كما صرح بذلك في قوله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهكذا قول الحق سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون أي أن من أسباب الأرزاق الأمطار التي ينزلها الله عز وجل من السماء على الأرض فتهتز الأرض وتنشق عن النبات فتأكل جميع المخلوقات من ذلك على اختلاف أصنافهم وذلك من فضل الله ومن عطائه ورزقه ليس لأحد في ذلك يد وهكذا أتى الامتنان بالرزق في آيات متعددات وما ذلك إلا لتكون الأمة أمة شاكرة لله عز وجل على عطائه وعلى سعة الرزق كما قال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قال والخلاصة أن الله عز وجل خلق الخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها صامتها وناطقها جامدها ومتحركها خلق ورزق وحفظ وقدر ويسر الأمور وسهل كل ذلك لتحقق الأمة مراد الله تبارك وتعالى منها كما في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو الغاية من خلق الخلق لا كما يشنشن بعض أهل الأهواء ممن يتطحن العلم في هذه الأيام من جراح الإخوان المؤسسين السرورية وأمثالهم ممن يتقعرون بالعلم هم خلاق على العلم الشرعي يقولون أن الغاية من خلق الخليقة هو الاستخلاف في الأرض وهذا لجهلهم المركب والعياذ بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو قول الحق وليس كما يغرد هؤلاء الجهلة في مجالسهم الخاصة وفي غيرهم قال وذلك لتحقق الأمة مراد الله تبارك وتعالى منها كما في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلقهم في أحسن تقويم وكرم بني آدم بأنواع من الكرامات لا تدخل تحت العبد والحصر وامتن عليهم بذلك في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ركب فيهم العقول وركب فيهم الحواس التي تدرك بها المصالح بأن جعل لهم سمعا يسمعون به ما يحتاجون إليه من الواجبات والمباحات ويسمعون به العلم وكلمة الحق والخير ويسمعون به ما يحتاجون إلى سماعه في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية وجعل لهم أبصار يبصرون بها ما يحتاجون إليه وجعل لهم أفئدة أي قلوبا وعقولا يميزون بها بين النافع والضار وبين الحق والباطل وبين الصالح والطالح ومع هذه النعم التي أشرت إلى بعضها لم يتركهم الله تبارك وتعالى هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولم يكلهم إلى عقولهم وحواسهم بل أرسل إليهم رسلا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم كتبا يبينها أولئك الرسل ويبينها الأنبياء الذين يأتون بعد الرسل، ويبينها العلماء الربانيون الذين درسوا وتذاكروا وتعلموا ما جاء به الرسل من عند الله عز وجل. وبذلك قامت الحجة على الناس وانقطعت المعذرة، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: فبرسالات الرسل وبلوغ دعوتهم إلى الخلق تنقطع الحجة، ويبطل الاعتذار يوم يسألهم الله تبارك وتعالى عما جاء به المرسلون. ورتب الله تبارك وتعالى على طاعة الرسل رضاه والجنة، لأن الله عز وجل أرسلهم ليطاعوا، وختمهم برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليطاع فلا يعصى. وأشار إلى ذلك بقوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وناداهم بنداء لطيف آمرا لهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي أمر المسلمين، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأرشدهم عند التنازع والاختلاف أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: ومن عصى الرسل دخل النار، وكتب الله عليه مقته وسخطه وغضبه وصب عليه أليم عذابه، لأنه هو الذي ظلم نفسه برفض ما جاء به المرسلون ومتابعة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. قال: وهذه الأنواع الثلاثة شر محض ودعاة ضلال. فالهوى قول الشرف عليه رحمة الله: ومن عصر الرسل دخل النار. هذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. ومستفاد أيضا من قول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والأدلة في هذه المعاني كثيرة جدا. قال رحمه الله: فالهوى يهوي بصاحبه في النار وبئس القرار والعياذ بالله. والشيطان كما أخبر الله عز وجل عنه وحذرنا منه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فأخبرنا الله عز وجل عن قبح دعوة الشيطان لنحذرها. وكل معصية من قول وفعل ظاهرا أو باطنا يرتكس فيها العبد فهي نتيجة لاستجابته لدعوة الشيطان. ولخطر ذلك جاء التنبيه للأمة والإرشاد والتوجيه في كتاب الله عز وجل للأمة لتحذر الهوى، ولتحذر متابعة الشيطان، ولتحذر تلبية أمنيات النفس الأمارة بالسوء في آيات متعددات، كما في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له في الخطاب: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وفي قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وفي قوله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، وهكذا قول الحق عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقال في حق الشيطان والتحذير من متابعته وبيان عاقبة المتابعة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا ولكم لهذه الآيات من نظائر في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل. قال وإذا كان الأمر كما علمت فسعادة الدارين محصورة في طاعة الله وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام كما أمر الله وبين وأنزل في كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى، وأن الشقاء والضلال سببه معصية الرسل ورد دعوتهم والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذا قال المصنف في جملتين قصيرتين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وحيث إن مسائل العلم لا بد أن تؤيد بالأدلة، وذلك إذا قال الإنسان هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل وهذه طريق الهدى وتلك طريق الضلال والردى، فلا بد أن يدلل على ذلك من مصدرين عظيمين كتاب الله المبين وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذا أن تكون بفهم وعمل سلف هذه الأمة، فلا يأتي آتي في هذه الأزمنة ويستدل بكلام الله عز وجل بكلام رسوله بحسب فهمه القاصر، سيما من كان من أهل الأهواء والبدع والضلال الذين تقحموا العلم وزعموا أنهم من دعاة الكتاب والسنة، ولا يخفى ما ترونه وتسمعونه يشاهده البعض من انتشار القنوات الفضائية وغيرها التي وللأسف أصبحت في غالب القنوات الفضائية دعوة للحزبية وللضلال الترويج للبدع والعياذ بالله وللتسول المقيت والعياذ بالله. بعض القنوات تسول رسمي ما فيها شحاتة يعني كما يقال بالدارج، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا أيها الإخوة الاستدلال بالكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة وبعمل سلف هذه الأمة والله أعلم. قال رحمه الله فمن جملة الأدلة على أن الله أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى الأمم السابقة رسلا قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض، كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجب عليهم طاعته والتقيد بشرعه المطهر، ولا عذر لأحد أن يتعبد بشريعة من الشرائع السابقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل دعوى أحد يدعي بأنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. والأدلة على ذلك قائمة، منها قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكلمة الناس شاملة لجميع الأناسي من العرب والعجم، وهكذا قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يستثن من أنزل الله على رسله وأنبيائه شرائع سلفا وهم ورثوا ذلك، لأن القرآن مهيمن على جميع الكتب ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة، ولا يجزئ عن أحد أن يتعبد بشيء مما جاء به الرسل الأولون. لم يكن في شرعنا الشريف لكمال هذا الدين وتمامه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار. كلمة الناس يدخل فيها أيضا النص والكفر، الأناسي جميعا عرب وعجم وكافر ومسلم. وإذا جاءت يا أيها الذين آمنوا فالمعاقين إلى الإسلام والإيمان، إذا جاءت الناس فهي عامة نكرة تفيد العموم. أيضا هذا الحديث هو حديث أبي هريرة خرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله، وإني أستغرب ممن تلوثت أفكاره في هذه الأزمنة من بعض حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يروجون أن اليهود والنصارى الذين هم في بلاد الغرب وفي غيرها يغررون بالجهل، لأنهم ما بلغتهم الدعوة الصحيحة للإسلام. وبعضهم ينقل ذلك عن الشيخ الإسلامي أمير المؤمنين في الحديث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني أو محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. أنا لم أخف على هذا، لكن ربما كان الكلام قديم أو كذا ما أعرف، لكن هناك يوجد في بلاد المغرب خاصة من يجعجع بهذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: والجواب هذا، والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحجة قامت أيها الإخوة وتأكدت، وسائل الإعلام كثيرة، الإنترنت والقنوات الإسلامية حدث ولا حرج، والأقمار الصناعية والكتب والدعوة انتشرت في أصقاع الأرض بفضل الله عز وجل. فلا حاجة لنا بمثل هذا الكلام من هؤلاء الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. قال رحمه الله: إذن فالأدلة قائمة كما أسلفت بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض من العرب والعجم، فهم مخاطبون ومكلفون ومسؤولون عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث على رأس الأربعين من عمره. وتاريخ بعثته معروف ومشهور في كتب التأريخ والسير، وهذا لا يدفعه إلا المبطلون من كفار اليهود والنصارى أصحاب التحريف والتفريط والإفراط والجفاء والغلو في رسلهم وأنبيائهم. قالوا: إننا نحن أهل الشرائع الكبار فنحن على شريعتنا. ويدخل في أهل الغلو والإشراك بالله عز وجل من ينتسب لهذه الأمة من المشركين عباد الأوثان والقبور والأضرحة والمزارات، من المتصوفة الوثنيين والروافض المشركين حتى في هذه البلاد، ممن إذا أراد أن يستغيث يستغيث في سيدي عبيد، وهكذا في ليبيا وفي المغرب بدوي وفلان عيدروس في اليمن، أراد الولد يستغيث بهذا الوثن الذي يعبد من دون الله عز وجل. سقط قال يا سيدي عبيد مليش بسم الله، حصل له مرض يريد الشفاء سيدي عبيد سيدي عيدروس سيدي عبد السلام الأصمح، أراد شيئا لا ولن يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يصرفون هذا الأمر لهذا القبر. قد يكون صاحب هذا القبر من الصالحين، لكن والله ما طلب منا أن نعبد أن نعبده والعياذ بالله. فالغلو حتى في النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من حديث عائشة: يا فاطمة يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سريني من مال ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. وهؤلاء إذا أراد الحمل من زوجته ولم يرزق بالحمل ذهب إلى الشيخ عبيد، عفوا سيدي عبيد ليس الشيخ عبيد، سيدي عبيد. نحن ما نقول سيدي عبيد، نقول الشيخ عبيد أو نقول الشيخ عيدروس كما حصل في اليمن، كان يسمى سيدي عثمان، سمي منطقة الشيخ عثمان. سيدي خليفة من بغداد نقول الشيخ خليفة، وحلف ليس المقصود به الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجهني. لا، فالذي أقصد بارك الله فيكم هؤلاء الذين فاقوا الشرك الأولين. أهل الجاهلية قال الله عز وجل فيهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هؤلاء والعياذ بالله يقولون الشيخ فلان يحرق، كلام على سيدي عبيد ما تركش ما تنزل السيارة حتى تنحرق، والله انك كذاب بشر. فلان الموجود في القبر لو كان ينفع ويضر لاخرج نفسه من القبر، ايش قاعد في التراب. فالانبياء والرسل والملائكه والصالحين يبرؤون من هؤلاء يوم القيامه، يتبرؤون منهم يوم القيامه، والعياذ بالله من هذا الشرك الخبيث، وهم يعيشون بين ظهرين المسلمين. وهكذا رواه في هذه البلاد وفي غيرها، يستغيثون بالحسين ويذبحون الدجاج الاسود عند القبور وياكلون التراب والتمادم والحروز والزرد والوعد. عن هذه الناحيه الحكاس ما شاء الله، اللحم والكسكسي كما يقال. الليله هذه المذبح 7 قماش وندعو هؤلاء اصحاب البطون يرجعوا سلفيين كلهم. كنا وهابيين عندهم، يقولون احنا سلفيين، فيها لحم زرد وعد. تبا لهذه البطون التي هي اخص من بطون الحرير والعياذ بالله والدواب. وإن تخلنا بأنه مسلم وكتب له في بطاقته بأنه مسلم، فوالله ولو صلى الدهر كله وصام وزكى وهو يشرك بالله عز وجل غيره من المخلوقات، ويصرف العبادات التي لا تكون إلا لله عز وجل صرفها للمخلوقين، فوالله ما نفعهم انتسابه للإسلام والعياذ بالله. فالإسلام ليس بطاقة كلام فقط أيها الإخوة، عمل وعقيدة. لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فحذاري حذاري أيها الإخوة من هذه العقائد الفاسدة، وبينوا لأهاليكم بارك الله فيكم. وهذا منتشر في بلاد الإسلام والعياذ بالله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد لا يوجد فيها وثن واحد يعبد من دون الله أبدا. ونحمد الله سبحانه وتعالى ان انعم علينا في ليبيا مع الدمار الحاصل والحرب الضروس التي يقوم اهل الارهاب وغيره، هدمت اكثر الاوثان عندنا خاصه في المنطقه الشرقيه عن بقره ابيها. حتى ذكر لي ان بفضل الله عز وجل اختا كانت صماء بكماء ما تكلم، فدي كم جلس 25 سنه او كذا، يوم الذي هدم قبر من القبور هدمه الشباب السلفي نطقت وتكلمت. آلاف من الأخوات أو مئات ممكن يقول يبالغ المكي كنا مربوطات، يقال عندكم سحر الربط والتصفيح، تزوجنا وفتحت على الناس قبور أعوذ بالله مليانة بالشرك مليانة بالتمائم مليانة الصوفية أصحاب الزردة والوعدة الخرافيين، سبا لهم ولعقائدهم الشركية الخبيثة. فما يغني يا إخوة أنك من آل فلان على البيت، أو أنك آمنة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ثاني، فينفع في القرب أبدا، ينفع في العمل الصالح فقط. فنحذر من الشرك ونحذر الناس من الشرك، وإني لأدعو المخذلين المميعة الذين يدافعون عن أهل البدع والضلال ويتبرخون من أجلهم وتتساقط الدموع دموع التماسيح من اجله ان يعلق في الفيسبوك ويتكلم في المشركين وفي الرواه في يد اخر وفي خير، فليدعوا التمييع والتخذيل والتشتت بان يدرس عند فلان وفلان خبر في شيء التجار الذين يتكلمون تحت الطاولات والعياذ بالله، فليكتب على الشرك. بعضهم الوزن والمنزل قرب بيتي ما يبعد على بيته مثلي. ما سمعناه يوما واحدا في مزرعتي او مزرعة اقاربي قرر وزن يعبد من دون الله ما يكتب كلمة واحدة في الفيسبوك على الشرك الخاص، لكن يشخر على السلفيين بانهم غلاة، غلاة الجرح والتهديد. نعم غلاة في حقك وفي امثالك. فالتحذير من اهل الضلال عبودية لله ايها المغفل، نتعبد بها لله عز وجل، ولازمنا نكرر ونكرر ونكرر، لم نصرح بالاسماء لكن سياتي يوم نصرح بالاسماء ونتحدى اكبر شمل. والله ما نخاف الا الله سبحانه وتعالى، والله ما نخاف الا الله سبحانه وتعالى، ونحورنا فداء من اجل هذا المنهج السلفي. وسياتي يوم بسبب تخذيلكم عن الدعوه السلفيه ونهدكم وراء الدنيا ستكون مثل الجيف الذي سبقوا في الضلال جبل القارب وامثاله من الخوارج، فسترون والايام حملى ايها الاخوه، وستبدي لكم الايام ما كنتم تجهلون، وتعلمون عند ان ينجلي الغبار ما الذي تحدث، فرس او حمار، واستعلمون ان شاء الله اليوم او غدا او بعد غد اصحاب دنيا وهوى فقط لا غير. فاسال الله ان يعيننا واياكم على الثبات على هذا المنهج السلفي الحق. واني احذر هذه الامه في هذه البلاد خاصه من قناه الرفض والزندقه، قناه النهار الفاجره الشيعيه الخبيثه التي هي بوق للامه المجوسيه الايرانيه الخبيثه، اعداء الصحابه واعداء الرسل والانبياء التي تروج للتشيع في هذه البلاد. والله لن تستطيعوا ولن تقوم لكم قائمه يا خبث في هذه البلاد، فقد سبقكم كلاب اهل النار خوارج الذين تدعمهم بعض الدول الخبيثه واصحاب الافكار الضاله الهابيين، وما كسرت انوفهم من هذه البلاد من عام 91 سبقوا الكره الارضيه كلها بفضل الله ولاه الامر في هذه البلاد، وكسروا انوف الخوارج ولقنوهم درسا يدرس في الاكاديميات العسكريه في العالم كله. هذه بلاد الجزائر، وانا اقول هذا تزلفا لفلان وفلان، وانما عقيده لله سبحانه وتعالى. كما اني احذر من هذا الخرافي الضال بوربي ولا ما ادري شو اسمه، شمس الظلام والعياذ بالله، الخرافي المنحرف الذي يجب على ولاه الامر أن يوقفوه وأن يخلدوه في السجن، كما كان السلف يخلد هؤلاء وأمثالهم ممن يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، ويحذر من علماء فضلا من عقيدة السلف ويقع في عقيدة السلف تباكيا على أصحاب الشركيات والقبور والوثنيات والزرد والوعد. إن أرادوا كتاب الله فهو بيننا، وإن أرادوا منهج السلف فهو بيننا، وإن أرادوا عقيدة أهل هذه البلاد الصحيحة فهذا يخالف عقيدة ابن باديس، ويخالف عقيدة الشيخ العربي الدسي عليه رحمة الله، ويخالف بارك الله فيكم بقية العلماء من علماء هذه البلاد، والميري الشيخ العلامة الفقيه الذي يجب أن يوضع مفتي هذه البلاد الشيخ فاركوس محمد علي فاركوس، هذا الذي يجب أن يوضع، هذا وأمثاله من العلماء. فالعلماء بارك الله فيكم أمنة لأهل الأرض، كما أن النجوم لها ثلاث فوائد: أمنة لأهل السماء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهي نجوم الشياطين، هكذا العلماء في الأرض كما يقول ابن رجب، هم أمنة لأهل الأرض ويهتدى به في ظلمات الظلام إلى النور، وهم رجوم لشياطين الإنس والجن من أهل البدع والضلال بشتى صنوفه بفضل الله عز وجل. فهؤلاء هم العلماء الذين نفتخر بهم بفضل الله عز وجل. فالمقصود من هذا بارك الله فيكم يجب أن يبين حال هؤلاء وأنهم على خلاف عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء ما لهم إلا مزبلة التاريخ، وسيلحقون بأضرابهم من أهل البدع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهل السنة في جميع الكرة الأرضية، وأن يعلي راية السنة وأن يجعلها خفاقة. الحمد لله عقيدة هذه البلاد عقيدة طيبة، فأغلى المجتمع شباب وتعلم، فلا مجال لكم يا روافض ولا الصوفية ولا النصارى. وإن فكرتم أن تخلوا بأمن هذه البلاد فلينتظرك مليون عسكري بفضل الله يأكلون الجبال أكل، استهديه ضحوم مليون جندي ما هو رجل واحد، من أجل حماية الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. فهنيئا لكم، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام. قال رحمه الله: وهذا لا يدفعه إلا المعطلون من كفار اليهود والنصارى أصحاب التحريف والتفريط والإفراط والجفاء والغلو في رسلهم وأنبيائهم. قالوا: إننا نحن أهل الشرائع الكبرى، فنحن على شريعتنا، ومن يصدق منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث؟ قال: إنما هو إلى العرب خاصة. ويدلي بشبه من القرآن على زعمه أنها تسلط دليلا لما قال، ومن ذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. فيقول: إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأهل مكة والقرى المجاورة لها، وما عدا ذلك فهم أتباع الرسالات الكبار كالتوراة والإنجيل. قال: وكذبوا في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات والنبوات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب المنزلة بالفرقان الذي لا كتاب بعده، والرسول الذي لا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يصح من أحد من عباد الله إلا أن يتقيد بشرعه الكريم. إذن فالرسول شاهد على أمته، وقد بين الله عز وجل تلك الشهادة وأنها ستكون حقا يوم القيامة، حيث قال سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: وقد ثبت في السنن ومسند الإمام أحمد أن الله تبارك وتعالى يوم يجمع الأمم أولها وآخرها يدعى نوح عليه السلام ويسأل: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. فيقال لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمته. فتأتي أمة محمد شاهدة على قوم نوح لأنهم أتاهم ودعاهم وحذرهم وأنذر، ودعا سرا وجهرا وليلا ونهارا، فتدان أمة نوح وتؤخذ بذنوبها، وهذا من مقتضى حكمة الله وكمال عدله. ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لأنه بلغهم. أما شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة أهل الإيمان بالقرآن، فإنهم يعتمدون فيها على ما جاء في كتاب الله عز وجل الفرقان الذي يقرؤونه ويتلونه في كل وقت وحين. ومن جملة ذلك قوله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إلى آخر السورة. لقد اعتمدوا على كلام ربهم وشهدوا بحق، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغهم، وكفى بشهادته حقا وصدقا. قال: وأخبر الله عز وجل أمة محمد بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب على الأمم سنة قائمة جارية في العباد، لئلا يكون لهم حجة على الله عز وجل، حيث قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وهو موسى عليه السلام، وقد دعا فرعون قومه وقد دعا فرعون وقومه، دعاهم وذكرهم بالله، ودلل لهم بأن الله عز وجل هو خالقهم ورازقهم، فهو المستحق أن يعبد، وأنه هو العلي الأعلى. فاستكبر فرعون وموه على قومه قائلا ما قصه الله عنه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا في قول الله عز وجل: فقال أنا ربكم الأعلى. فبين الله عز وجل أنه أرسل إليه رسولا، فعصى فرعون الرسول، فترتب على المعصية العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة. وهكذا سنة الله مع كل الأمم أن المعصية تترتب عليها عقوبات دنيوية وبرزخية وأخروية بحسب الجرائم وبحسب المعصية والمخالفات، ولا يظلم ربك أحدا. قال: وقد تكون العقوبة عاجلة تتبعها الآجلة، وقد تكون العقوبة آجلة بحيث يمهل العاصي ويغلق عليه النعم، وتتوالى لديه الصحة والغنى والأمن والاستقرار، وهو مكب على المعاصي، وذلك لحقارة الدنيا عند الله عز وجل، بيد أن العاصي له يوم يرجع فيه إلى الله، لا يفك الناس فيه إلا عدلهم ولا يحبسهم إلا ظلمهم وجورهم. فاللهم سلم. وقد قال الله عز وجل في هذا المعنى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهو تعبير يشعر بشدة العقوبة وقوة البطش، كما في قوله عز وجل: إن بطش ربك لشديد. لذا قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا في غاية الشدة. وهو تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليبتعدوا عن فعل فرعون وقومه، ويقبلوا على طاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرهم بأن سنته القائمة على الحق أنه إذا أرسل رسولا ألزم الناس بطاعته ومتابعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال صاحب المتن رحمه الله: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشيخ زيد رحمه الله: والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وحقا إن الله الذي انفرد بخلق العباد ورزقهم، وهو المتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم، لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته. قال: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن صرف العبادات لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. ومن أشرك مع الله عز وجل غيره من مخلوقاته فقد أشرك شركا أكبر. إذن فجميع العبادات والقربات من استعانة واستغاثة وذبح ونذر ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف، كل ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله. هذه الملاحظات التي ذكرها الشيخ من استغاثة استعانة وذبح والنذر سيأتي شرح الشيخ بعد ويطات لها، كتعريف الاستعاذة والاستغاثة وأيضا النذر وكذلك الإنابة والخوف والرهبة والخشية، سأتي التفصيل فيها إن شاء الله. قال كل ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله أو يكون مع الله فيها شريك لأن الله لا يرضى ذلك. قال والشرك أكبر ذنب عصي الله به وهو الذنب الذي لا يغفر ولا يستحق أهله الشفاعة وإنما هم من أهل النار خالدين مخلدين كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا أحدا مع الله أبدا من الملائكة المقربين ولا من الرسل الكرام ولا من الأنبياء العظام ولا من الصالحين من الأنام ولا الأشجار والأحجار ولا غير ذلك إذ كل عبادة لغير الله عز وجل فهي عبادة للطاغوت. لأن الوثن تعريفه أعم كمسائل قد يكون مقبورا من البشر قد يكون حجرا أو شجرا أعم من القبر الوثن فهل تدخل في الأوثان والعياذ بالله؟ عندك ظاهر حرفيا سقط قبل قليل في الملائكة لا من الملائكة المقربين. قال والطاغوت اسم عام لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ولا يستبعد المسلمون خطر الشرك فالشرك خطير كبيره وصغيره قليله وكثيره ومن هنا وجب أن يتفقد المسلمون وبالأخص طلبة العلم أحوالهم ويتفقدوا أعمالهم وكافة تصرفاتهم وما تقوم به قلوبهم يتفقدون ذلك في كل لحظة من لحظات العمر لئلا يشوب الأعمال شرك بالله العظيم أو بدعة مضلة ويتفقدون أحوال الناس أيضا ويبذلون لهم التعليم والتوجيه والنصيحة حتى لا يقعوا في شيء من ضروب الشرك فيهلكوا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف على أمته من الشرك خوفا عظيما حيث قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما هو؟ قال الرياء فإنه ضرب من ضروب الشرك فلا بد من تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا والبراءة من الشرك وأهله وليتفقد النفس لئلا يدخل عليها ضرب من ضروب الشرك أو صورة من صوره الخطيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكر قبل قليل أخوف ما أخاف عليكم هو حديث محمود بن لبيد رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله السلسلة الصحيحة ويضعفه أيضا بعض قال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال له يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهو كما ترى دليل على عظم ذنب الشرك وخطره على الناس. قال ونختصر على هاتين المسألتين قول المؤلف الشارح رحمه الله بعظم ذنب الشرك وخطره على الناس. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله وما يطال من الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار كما في حديث جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم. فيجب الحذر أيها الإخوة من الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا وليحرص المرء على الإخلاص لله عز وجل ويحرص على النصيحة للناس للوقوع في مثل هذا والعياذ بالله. بارك. وقبل أن أختم كلامي أنصح الإخوة جميعا بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. قد عرف الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله الاستقامة بأنها سلوك الصراط المستقيم وهو دين قيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسر، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لكل خصال الخير أو لكل خصال الدين كما في جامع علوم الفكر. ويحسن لي في هذا المقام أن أشرف هذا المجلس بذكر شيء من سير السلف عليه رحمة الله. فقد ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه مناقب الإمام أحمد صفحة 271، كذلك ذكر ذلك الذهبي في السير المجلد 11/316. اسمعوا الله. أما الإمام أحمد، من هو أحمد بن حنبل؟ إمام أهل السنة والجماعة، تصدر تعرفون كلمة تصدر؟ جلس ظهر وبرز للناس، تصدر للتحديث عندما أتم 40، وصار يجتمع في مجلسه قدر 5000 من طلبة العلم أو يزيدون، 500 منهم يكتبون العلم، والباقون ايش يعملون؟ والباقون اسمعوا يا طلبة العلم، يتعلمون منه حسن الأدب وما أحوجنا يا إخوة بها، وحسن السمت. ونحن اليوم 17 سنة يحضر درس في عمرة، لا يحضر لأحد طلبة العلم، يعمل الشماس وبسم الله يتوكل تدريس ومقاتلة على هذه الطاولة وعلى هذا الميكروفون، ويلتفون حولهم وتكثر المسجلات وأجهزة الجوالات مجلس التسجيل والشيخ فلان والعلامة فلان، ويوالون ويعادون من أجله. يا جماعة، أحمد بن حنبل تصدر في 40 يا قوم، ونحن حسبنا الله ونعم الوكيل يكتب مقالتين في الواتساب أو في الفيسبوك يصير علامة. علامة هذا خلاص يحضر عند الشيخ ربيع، يعطيه أخونا الشيخ أحمد الزهراني فتاوى الشيخ ربيع، يرجع لبلده يقول زكاها الشيخ ربيع أعطاه كتب. أضحكني أحد أشقائي زارني في مكة فدون الشيخ ربيع الله يحفظه فأعطاه كتاب سريع من يد الشيخ ربيع للأخي، أخي في الدرس الشرعي، فقبل أيام كنت في مجلس فقال حتى أنا زكاني الشيخ ربيع ترى أعطاني كتاب فأندرس حتى. جار لي قديم من عام 78 أخونا حميد الفارسي، أخ سلفي من منطقة المقدحة من إحدى ضواحي بني غازي، أخ فاضل. دخلت على والدتي فقلت لها أبكرها كبيرة والدتي 86 من عمرها، تذكرين حميد الفارسي ولد فلان؟ قالت لي أذكر الله يذكر بالخير، الزين ولد الزين، سجلتها بالجوال وجلست تثني عليه. فأنا ذهبت لي زيارة أمازحه وقلت له أبشر يا حميد من بكرة تفتح درس، خذ الصوفية أمي تزكيك أمور زكاتني أم المكي وراني أمي أفتح درس. وضح لكم والله إنهم يقاتلون مقاتلة شديدة، بعضهم جلس عندي في مجلسي أظنه بعد المغرب و ويرسلون رسائل يا شيخ ممكن نزورك يا شيخ ما أدري إيش يا شيخ يا شيخ. بعد العشاء تكلمت في شخص ممن يغلو فيه ممن لم يأخذ العلم عن أهله ولا حرفا واحدا وتصدر للتدريس ربما ما وصل حتى 24 سنة وضح لكم والفتاوى وهلم جرى قصص تكلمت فيه كذاب يقول الشيخ ربيع زكاني ما ذكى الشيخ ربيع وتحدث يأتي بصوتية أو بكتاب الشيخ ربيع وضح لكم. فإذا بالذي كان في المغرب من الغلاة في المكة صار عدوا للمكة وتأتينا الرسائل هلم جرى والله إذا الهجوم ما فعلوا لا قضية ولا السرورية ولا حتى الدواعش قيلت أبدا وسفاها ما رأيت لها نظير في دنيا الناس. رضي الله عن عبد الله بن مسعود الذي قال من كان مستنا فليستن بمن قد سلف فإن الحي لا تثنى عليه فتنة ألا لا يقلدن أحدكم رجلا دينه إن آمن آمن وإن كفر كفر. فوالله الدعوة السلفية ليست دعوة غلو في الرجال. فالدعوة السلفية لو كانت مربوطة بالرجال لانتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك بآدم عليه السلام. فالدعوة السلفية مربوطة بكلام الله وكلام رسول ثم كلام رسول عليه الصلاة والسلام الذي يقصده بارك الله فيكم تصدر في الأربعين كان يحضرون 5000 وليس 14 500 يكتبون والباقون 4500 يشترون يا رجال يتعلمون منه ايش السبت حسن السبت الهدي والدل والأخلاق. تعرف الشيخ ربيع تعلم الأخلاق تعلم الخشوع كيف يبكي لما يسمع كلام الله الشيخ تعلم كيف يجلس المجالس تعلم كيف يؤذن الناس تعلم كيف يحتمل إخوانه ويدافع عنه تعلم كيف يفرح بزيارة إخوانه له في الله تعلم كيف يمسك الكتاب تعلم كيف يحث على العبادة والتنفل والسنن والأخلاق. هذه سيرة هذا العلم التي قد تخفى على البعض لا كما يصوره البعض بأنه وحش ضال. الشيخ بارك الله فيكم مدرسة تمشي على بفضل الله عز وجل وليس محتاج لكلام ولا لكلام غيره ولست ممن ينفخ ويلمع ويتسلق على ظهور بعض أهل العلم ويريد الظهور. فنحن لا نتعبد لله عز وجل بالمجاملة والنفاق والعياذ بالله والتسلق نتقرب بحبنا لأهل العلم فحبهم دين وإحسان وإيمان وبغضهم والعياذ بالله نفاق وضلال. فمحبتنا لهم محبة الشرعية وليست محبة التسلق وتحريك الميكروفونات فتح باب السيارة تصوير باب بيت الشيخ أو مكتب الشيخ وضعه في الواتساب أيقونة إيش الأخلاق. كلما نجد أن يقال جيت أشهر شريف ورسولان مع الشيخ ربيع ولا نحن المشاة من أجل المقاهة أو يريد أن يسقط واحد خلف معه تعلم رحمة الشيخ مودة الشيخ لإخوانه حلم الشيخ تعقل الشيخ ترك العجلة الحكمة والعلم البلاء والبراء الأناق الليل في وقته شدة في وقتها حسن المنطق كرم الضيافة الخوف والخشوع والبكاء من الله سبحانه وتعالى التقرب لله عز وجل والصلابة في الدفاع عن هذا المنهج السلفي الحق. صرنا والعياذ بالله كل من حضرنا درس صار شيخ الإسلام الذراع دائما حق شيخنا. خير الإخلاص أين الإخلاص لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة الآية. ويأتي الطرف الثاني طرف المخدرين والعياذ بالله المرشدين الحسد مرض القلوب، ركيكي المنهج والعقيدة، الذين ينفرون عن أهل العلم. حتى قال بعض السفهاء منهم إيش زيارة الشيخ ربيع صارت من أركان الحج والعمرة، تبا لك أيها المغفل أيها الجاهل الأحمق، استفيد خفيف العقل. ومن قال زيارة الشيخ ربيع صارت ركن من أركان الحج بل سنة من سنة الحج؟ لكن اسمع أيها التافه كلام السلف وأئمة السلف ماذا يقولون. فقد ذكر ابن الجوزي عليه رحمه الله في مناقب الإمام أحمد أيضا، وأنصح الإخوة بقراءة هذا الكتاب صفحة 179، وأخرج بسنده عليه رحمه الله إلى إدريس ابن عبد الكريم البغي قال اسمعوا الله فيكم: رأيت علماءنا مثل الهيثم ابن خارجة جبال من جبال الإسلام أيها الإخوة، ومصعب الزبيري، وذكر جمعا قال: فيمن لا أحصيهم من أهل العلم، فيمن لا أحصيهم من أهل العلم بين قوسين ما هو معتبر، بس قال فيمن لا أحصيهم من أهل العلم والفقه يعظمون أحمد بن حنبل، ما قال يعبدون ويغالون، يعظمون يحترمون، يعظمون من أحمد بن حنبل ويجلونه ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه بالقصيد للسلام عليه. هذا غلو عند المميز. لو هذا الكلام شفت قال ابن الجوزي واستند الذي ساقه، وقال ابو عبد الرحمن المكي: رايت عددا من اهل العلم لا احصيهم يعظمون الشيخ ربيع ويجيلونه ويوقرونه ويبجلونه، والشيخ الفوزان والشيخ عبيد احد اهل العلم، ويقصدونه بالسلام عليه. يقول هذا غلو، ترضى. لكن خفت ايها المميه، هذا هو دأب السلف الصالح في ادبه مع اهل العلم والفضل واحترامهم لاهل العلم وتوقيرهم لهم والثناء عليهم والدفاع عنهم بالحق. ما عندنا تعصب، لا تجد كلمه تعصب في الكتاب والسنه ابدا الا على سبيل الذم. وهذا الاثر في رد على من يتشدق في مثل قالة السوء السابقة الخبيثة التي فيها مشابهة نوعا ما بقول اليهود قبحهم الله في حق مريم: يا مريم ما كان أبوك سوءي وما كانت أمك بغية، تنقص طعن في العرض بطريقة ماكرة خبيثة. وهؤلاء يتنقصون أهل العلم ويلمزونهم بطرق خبيثة ماكرة، كأمثال المنحرف المرجئ يعني حسن عبد الحميد الحلبي وأمثاله من المرجئ أو غيره من اللي يطعنون في أهل العلم ويلمزونها ويسمونها المداخل. تبا لكم يا من تسيرون على منهج ابن الجرجيس الذي حارب في يوم الدعوة، والمريسي وأمثاله، تبا للحزبية و للمميعة المخذلين. فعليكم أيها الإخوة بسلوك الصراط المستقيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه جامع المسائل صفحة مجلد الأول صفحة 48: فالصراط المستقيم طاعة الله ورسوله، وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، فهو طريق العبودية، فهو طريق الخوف والرجاء. ذكر ذلك أيضا هذا الكلام في ابتداء الصراط المستقيم. وعزيز أنا وأقول والتمسك بمنهج السلف هذه الأمة وبطريقة السلف الصالح في باب الاعتقاد والمنهج والأحكام الشرعية والأخلاق والسلوك في كل شؤون الحياة، أسأل ربي جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج الحق وإننا والله نقول هذا الكلام تقربا إلى الله عز وجل وليس تزلفا لأحد. فنحن محتاجون إلى أن نقرب إلى الله عز وجل. فذنوبنا قد كبلتنا، فما نحتاج أن نزين ما نحن عليه بالرياء السمعة والتزلف عن المجرة. فوالله باطن الأرض أحب لي من ظاهرها، أقسم برب السماء والأرض ليتنا كنا نسيا نسيا، ليتنا ما عرفنا، والله ليتنا ما عرفنا. ولكن كما قيل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. تفضل أسئلة مختصرة على هذا المعيد، عندك شيء تقوله؟ بارك عنك جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم فقد أجاد وأفاد. وقبل أن نبدأ في طرح بعض الأسئلة، هناك رسالة وصلتنا من أخ ليبي يقول حياكم الله شيخنا الفاضل أبا عبد الرحمن المكي الليبي، سلامنا لكم من مدينة سلوق الليبية حيث يستمع لمحاضراتكم من الجزائر جمع غفير من الناس، حيث تنقل هذه المحاضرات عبر إذاعة الأندلس السلفية بمدينة سلوق الليبية. يقول وإنا نحبك في الله شيخنا. أحبكم الله الذي أحببتموه لهم، جزاكم الله خيرا. إخواننا في مدينة سلوق وهي تبع لمدينة بنغازي نحسبهم من خيرة الإخوة السلفيين، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، فهم بفضل الله عز وجل على قدر رجل واحد يعظمون العلم وأهله وحريصون على طلب العلم. وكانت آخر محاضرة في ليبيا عندهم في تلك المدينة محاضرة نشرت عبر الشبكة آثار مجالسة الصالحين التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. فوالله مثلي لن يجلس له، والله ما أقول هو المجلس، والله لا يجلس إلا للخزان للشيخ عبيد الشيخ عبيد والعلماء الكبار. فوالله الذي لا إله غيره ائتنا ما عرفنا. لكن عزائي في نفسي ما قاله سفيان الثوري عليه رحمة الله لما مات أهل العلم أو جمع من أهل العلم. سفيان ابن سعيد الثوري جبل من جبال الإسلام، له منهج. يقول خلت الديار فصرت غير مسود، ومن البرية تفردي بالسدد. وعندنا في ليبيا يقول مثلا، يقول بس خلوت نجح، خلوت نجح، فإن لله وإليه راجعون. فنحمد الله مدينة سلوق الأوقاف يشرفون عليها الإخوة من الشباب السلفي من طلبة العلم، ويعلم الله عز وجل إخوة كرماء كرم ما رأيته في حياتي أبدا سبحان الله. فقد أكرمونا كثيرا من الله. في محاضرتي وزعت المطوية التي نقلت فيها، ولا أقول كتبتها وألفتها مثل هذه الأيام ألفها وكتبها وإلى آخره، ما شاء الله، نقلت عن السلف وكلام العلماء، ليس لي حرف واحد من كيسي في هذه المطوية وقد أتيت بها هنا، لكن يسمح لي الأخوة في هذه العبارة لم يطبعوها إلى الآن ولم تنشر، وعندنا الله قد شغالين وحسبنا الله ونعم الوكيل. الإخوة في محاضرة أثار الصالحين وزعت 3000 نسخة في ليلة واحدة. يا إخوة دعوة إلى الله عز وجل لا تقتصر على الميكروفون، بالمطويات قد تدعو بأخلاقك، واضح لكم؟ فالتصريف مش طيب. الدعوة السلفية تحتاج طلب، تحتاج بارك الله فيكم جهد عظيم كي تنتشر بارك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الإخوة لأنهم قد انشغلوا ينسخون مثل هذا الورق أبيض ليصبحوا ينشروا بين الناس. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا وسلامنا إلى إخواننا في ليبيا. هذا السائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، قول الشارحي رحمه الله: من عصى الرسل دخل النار، هل يدخل في هذا كل معصية أم يختص ذلك بالشرك والكفر فقط؟ من خالف يدخل النار، ما قلنا يخلد، ما قال يخلد. من عصى ما يدخل النار، كانت من كبار الذنوب فهو تحت المشيئة، إن كان إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له إن شاء عذبه، لكن التخليد يعني الشرك والكفر والعياذ بالله. وهذا يقول: هل مقدمة ثلاثة الأصول من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أم هي من غيره؟ نحن نقول: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله إمام الدعوة الأزدية مجدد الدين والملة رغم أنوف الظهريين، نعم، شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ومن عجائب ما ذكر عن هذا الإمام عليه رحمة الله قيل لما رحل وضيق عليه في بلد عيينة أو في حريلة رحل إلى الحجاز يريد أن يتلقى القرآن، فقيل أنه دخل أظنه الحرم النبوي أو المكي، مش ذاك أظن المكي، نعم المكي، فوجد رجلا شيخا مدرس لكنه خرافي، فجلس إلى محمد بن عبد بين يديه فسمع هذا العالم العلامة يجاوز الاستعانة بغير الله وتمسح بظهر القبور وطلب الغوث من الأموات كلام هذا، فخلاها الشيخ لما انتهى. شوفوا الحكمة يا أخي، من درسه قال له: يا شيخ أنا جئت من نجد لأجل أن أقرأ عليك القرآن وأتعلم أحكام القرآن، قال له: تمام، قال أريد أن أقرأ عليك. فبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكر أهل العلم هذا الكلام، فبدأ يقرأ عليه قول الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ثم الشيخ يقول: فليعبدوا هذا البيت. الشيخ يقول: رب هذا البيت. يكرر الشيخ محمد: فليعبدوا هذا البيت. يا ولدي رب هذا البيت. يكرر الشيخ محمد: فليعبدوا هذا البيت. يا رب هذا البيت. الشيخ انت قد قليل يقول: يجوز ان يصرف العباده لغير الله وأن نذبح لغير الله وأن نستغاث بغير الله، فمن فرق بين أن نعبد هذه الكعبة اللي قدامك هذه نعبد الله كل واحد. فبهت الذي كفر كما قيل فأفحمه وألقمه حجرا، وقيل أنه تاب على يده، توجه له درسا ناريا من دروس التوحيد التي حق أن تقتل دماء الأحداق. فهذا مما يذكر عن الشيخ محمد بن الوهاب، كذلك يذكر قصة أخرى في سبب تصديق الشيخ كتاب التوحيد. إن أعطانا الله عز وجل من العمر إن شاء الله سنشرع في يوم من الأيام في تدريس كتاب التوحيد وننقل كلام أهل العلم الذي دولناه في مسيرتي في طلب العلم منذ أكثر من 18 عاما بفضل الله عز وجل، وهو مدون في دفاتر بفضل الله عز وجل. وكما قيل أن الإمام أحمد قال في أهل البدع بيننا وبينهم جنائز، ونحن نقول متعالمين الخنفشاريين بيننا وبينكم الدفاتر. من دعا أنه جلس العلماء فبيننا وبينهم الدفاتر، ما هي دعاوى؟ ونحرقنا. وبمناسبة ذكر الخنفشاري قيل أن رجلا متعالم في بلد ما يكذب على الطلاب، ما يسألوه سؤال ويقول الله أعلم، أبدا حقيقة الله لم يعرف، الذي يسألونه يجيب. فاتفق الطلاب قالوا: يا أخي هذا شكل كذاب، نخترع كلمة ونسأله ننظر هل هو يكذب أو صادق. فكل واحد من الطلبة أخذ حرفا فتكونت عندهم أو اجتمعت عندهم كلمة خنفشاري، فسألوه قال لهم يا شيخنا بارك الله فيك ماذا تعرفون عن الفصاح؟ وصاحبنا ينطلق كالصرخ، الخنفشار نبات ينبت في بلاد اليمن، إذا أكلت منه البقر حصل لها كيت وكيت وكيت، وإذا ما الغنم أكلت منه حصل لها كيت وكيت، جلس يزبط ويرغي ويرعب ويبرق كذبا لا يخاف من الله سبحانه وتعالى. فصار مضربا للمثل للمتعلمين، يقال فلان خنفشار، فما أكثر الخنفشارين في هذه الأيام. بعض نعوذ بالله من هؤلاء، لا تسأل الله المثل. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال عبر الإذاعة، يقول السائل: ما هي أفضل الشروح المطولة لمتن أصول الثلاثة؟ هو كتاب المبتدئين، فما يحتاج شروح مطولة، لكن بفضل الله عز وجل ما أعلم شيخا إلا في الغالب شرح الكتاب. الشيخ بن باز له شرح، ابن عثيمين له شرح، شيخنا الشيخ أحمد النجمي له شرح، شيخنا الشيخ زيد بن هادي المرسل له شرح، شيخنا الشيخ عبيد له شرح، شيخنا الشيخ صالح بن زاد له شرح. فأنت بارك الله فيك اجمعها كلها ودبسها الدبان، سيبقى شرحا مطولا إن شاء الله. ترى عندك كتابة السيرة، فرويدا رويدا تقرا بعلم يا إخوان. ذكرت لكم ما نقل عن ابن مبارك لما قال: أيها الطالب علما، إيتي حماد بن زيد. تعرفون حماد بن زيد؟ كان علما من أعلام السنة يمتحن به، فالآن الآن يقول الامتحان برجال بدع، حسبنا الله ونعم الوكيل. إيتي حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم من تلاميذ الجبل أيوب بن أبي تميم السختيان، من خواص طلاب أيوب. فيوصي ابن المبارك الطلاب، يقول لهم: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده، ثم إيش؟ قيده بقيد، ثم امسك الجوال واشترك الواتساب ورقه وقت الدرس تارك يجي يصحوك ولا قوم بس انتهى الشيخ روح من زمان، ثم قيده بقيد دفاتا اوراق سجل العلم، فقد تاتيك فائده كان في زمن من الازمان تضرب لها كباد المطي يذهبون من يهتدون من اجلها، وان تاتيك في جلسه. وصحبني الثاروخ شغال واتساب وفيسبوك ما حول الدرس، فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد، لا كجهم لا كثور لا كعمر بن عبيد. اذهب لاهل السنه واحذر ان تذهب لمثل الجهم بن صفوان الزنديق الجهمي المعروف مؤسس الفرقه الجهميه الذي يقول فيها بعض المؤمنين ليس هناك شيء اسمه جهمي. نعوذ بالله من الجميع، لا كجهم لا كثور، ثور ابن يزيد الايلي او الديلي، البخاري كان يقول: خذوا عن ثور واحذروا قرنه، كان يقول بدعه القدر، البخاري قال قرون عنده غير عن الجماعه في هذا الزمن. ليش تتكلمون؟ معقولا تتكلمون في جهم بن صفوان وفي ثور وفي عمرو بن عبيد؟ هذه غيبه، كيف البخاري يقول لي قرون؟ حرام، غيبه. لا كثور، هو ثور بن يزيد الايلي، كان يقول بدعه القدر. لا كعمر بن عبيد، عمر بن باب المعتزل الخبيث الذي رؤي وهو يحق آية من كلام الله، وكلم الله موسى تكليما ليحقهم، هذا كان من تلاميذ الحسن البصري، نفعه جلوس من الحسن البصري، ما انتفع، انشق الحسن البصري واخذ له سرية وجلس يتكلم في الحسن البصري، وشيخه واصل بن عطاء الغزالي. في رواية كان يقول ابن مبارك: أيها الطالب علما، إيتي حماد بن زيد فاطلبا علما وحلما، تعلم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما أحوجنا أيها الإخوة لأن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: بعض الإخوة يعملون في بناء أحد العمارات، وصاحب العمارة كل شهر يأتي بالذبائح تذبح تحت العمارة، فهل يجوز العمل في هذه العمارة؟ ما علاقة الذبح تحت العمارة وما علاقة شمال من الشرق؟ نعم من ليبيا يعني يذبح إيش يتقرب للجن ذبح من العمارة ولا إيش؟ مش معروف السؤال مفهوم شوي. لا أعلم الله السؤال. قال العلماء قديما: حسن السؤال نصف الجواب. ما أستطيع أن أجيب أنا على سؤال مفهوم. السلف كانوا ينهون عن الإبهام في الكلام وظهر لهم الأخ بما يفصل في السؤال أو يسأل أهل العلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط مع العلم أن القطعة المشترى تظل عند البائع إلى أن يتم تسديد ثمنها كاملا؟ شروط بيع الذهب معروفة كثيرا بيد مثلا بمثل تكون التقسيط من الربا بالتراوية هذا من أصناف الربوية يدا بيد مثلا بمثل تقابل اتركها من اتركها فيها مسائل تحصل مشكلة وغرض. لا أعلم في هذا شيء من داخل العلم، لكن الذي أعرفه في شروط بيع الذهب ما تقدم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم من ينتظر الجنازة وهو واقف حتى تصل إليه ليمشي معها؟ وماذا يفعل صاحب المحل عندما تمر عليه جنازة؟ هل يمشي معها خطوات ثم يرجع؟ أمر في هذا وسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحدث كل ما حكم. مش فيها قضية مشكلة ولا شيء. أمر في هذا وسع. لكل وجهة هم وليها. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما حكم من أطلق لحيته مع عدم تقصير ثوبه؟ ما شاء الله أنت مصدر الكاميرات الله يعينك. ما حكم من يراقب إخوانه يخالف السنة بارك الله فيك بالنسبة للإزار؟ ما يجوز. والله حرقنا اللحية كافة كانت عند لحية يا إخوان، لكن الشيوع يخالف فلا يرى بارك الله فيكم بالاستقامة على دين الله عز وجل كاملة. وأنت إن شاء الله حاول أطفي الكاميرات شوي بس. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا لم يكن لي ماء للوضوء فهل يجوز لي شراء قارورة ماء لأتوضأ بها؟ مثلا وقت الصلاة يجب ما وجدت من هذا الفلوس في الزمن كان الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مضطر تفحص تشريه طيب قال رب العالمين صلي. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: يطلب منك الدعاء لوالدته لأنها تذبح لغير الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحني أولا ويصلح الجميع، وأن يهدي هذه الوالدة وأن يقضي في قلبها حب الحق، وأن يبصرنا وإياكم في سبيل الهدى، وأن يوفقنا لحكمة ودين. هذا شرك يا أخي، اتق الله، ادعو السجود، ادعو ربك أن الله عز وجل بارك الله فيك في عمر هذه الأم، وأظن أنك بحسن خلقك ستؤثر فيها إن شاء الله. أسأل الله أن يشرح صدرها ويجنبنا وإياها الشرك ووسائلها، والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: أنا أعمل حلاقا والكثير من الشباب يطلبون مني الحلاقة ذات القزع، فهل يجوز لي ذلك؟ صح، أمر واسع. تنتقل إلى سوق الخضار في عبارة خير لك تنتهي بس هذا حلاك أنك تعين على منك تمام في بطاقة أي شيء أي شغلة تشتغلها أي شيء تشتغل لازم حلاق وتسوي القزع وتسوي من إيش تشبه بالأشكال القبيحة وتنزه بها منها حتى الدواب لا يجوز. وفي السماء رزقكم وما توعدون النملة تعرف رزقها وحلاك. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال. يقول السائل: هل قبض اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة واجب أم مستحب؟ وهل الأمر في الحديث للإيجاب أم للاستحباب؟ أي حديث؟ الحديث أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيمانا على شمائل الصلاة. أنت تعلم الأدلة فأنصح بقراءة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني عليه رحمة الله حتى تعلم الكيفيات. ما شاء الله تسوق الأدلة وتسوق إلى أنت متبصر. جواب من خلال السؤال الله أعلم. وأسأل ربي جل وعلا أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة. وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وممن إذا أذنب استغفر وممن إذا ابتلي صبر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في قواعده الأربع ونقل ذلك عن الحافظ ابن القيم الزارع الدمشقي شيخ الإسلام في كتابه مدارج التالكين وفي مفتاح دار السعادة كما أسأل ربي جل وعلا أن يمكن لأهل السنة أينما كانوا وأن يجتث في أقدران من على هذه البسيطة وأن يعلي كلمته وأن لا يرفع لأهل الضلال غاية ولا يحقق لهم غاية وأن يجعلهم عبرة وآية كما أسأله ربي جل وعلا أن يمن علينا بنعمة الأمن والاستقرار في بلاد الإسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه وهو معافى في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قبل ذلك قال ربنا جل وعلا على لسان إبراهيم رب اجعل هذا البلد مقام غنيا وهلما جرى قال اجعل هذا البلد آمنا فنعمة الأمن أني والإخوة لا نظير لها في جنة الناس أبدا بعد نعمة التوحيد فأسأل الله أن يمن علينا بالأمن والأمان والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدمه لنا ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن يجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الإخوة الانصراف كان في المدينة الماضية ونرجو عدم إحراج الناس بالوقوف في الشارع ما يليق الأمر الثاني المرجو من الإخوة ما أحد يقفني